في شيء؟ تقرأ؟ تقرأ أنت؟ يلا وين وقفنا؟ وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان. صفه بما وصف به نفسه قبل الحمد وأحمد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في لقاء الأمس الكلام حول منهج أهل السنة والجماعة فيما ورد وصح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اعتقادهم يقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن من الإيمان بالله الإيمان أو أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، أي بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون، أي أهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفتم بعض القواعد التي سار عليها أهل السنة في هذا الباب، فمن يذكر لنا قاعدة من قواعد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته التي مر ذكرها بالأمس؟ نعم، نعم، القاعدة الأولى الإثبات والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وعرفنا أن أوصاف الله جل وعلا لها كيفية، ولكننا نجهل هذه الكيفية، فإذا قيل بلا كيف أو قطع الطمع عن إدراك الكيفية المراد العلم بالكيفية، لأن إدراك الشيء يقوم على مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه أي شيء. وفي باب صفات الله جل وعلا فيما يتعلق بالكيفية لم يأتي خبر صادق عن الكيفية كيف هي، ولا مشاهدة لهذه الصفات ولا لنظائرها. وأهل السنة كما وصفهم المصنف رحمه الله لا ينفون عنه ما وصف به نفسه بحجة التنزيه وخوف التشبيه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف الذي هو الميل ومنه التأويل إذا كان باطلا ولم يبنى على دليل شرعي. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه إلا قياس الأولى كما تقدم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم مدح شيخ الإسلام رحمه الله من يستحق المدح من أنبياء الله ورسله الذين صدقوا فيما أخبروا عن الله، والذين لا يمكن لأحد أن يعرف الله جل وعلا إلا عن طريقهم، ولا يمكن لمن أراد النجاة والسلامة وأن يكون على الصراط المستقيم إلا أن يتلقى عنهم. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون ومصدقون. ثم ذم الذين لا يعلمون بقوله: بخلاف الذين يقولون عليه، أي على الله، ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. زاد شيخنا العثيمين رحمه الله قال: بقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قد تقدم بالأمس الكلام حول هذه السورة بشكل موجز ومختصر، وعرفنا أنها تشتمل على أوصاف الله الثبوتية والمنفية، لأن الصفات كما عرفتم نوعان: صفات لا نتكلم عن التعدي واللزوم الآن، نتكلم عن الصفات الثبوتية والصفات السلبية المنفية. الثبوتية أن يثبت المولى جل وعلا لنفسه وصف كمال كالعلم أو الكرم أو نحو ذلك، والسلبية أن ينفي عن نفسه نقصا. وعرفتم أن السلبية لا تراد لذاتها، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. طيب، في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث صفات ثبوتية وثلاث منفية سلبية. الأولى في صفات الإثبات: الله، صفة الألوهية، صفة الألوهية. والثانية: أحد، صفة الأحدية. نعم. والثالثة: الصمد. عرفنا أن الصمد الذي لا جوف له، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في طلب الحوائج، وكذلك ما صح عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه. هذه صفة الله لا تنبغي إلا له، أو كما قال رضي الله عنه. وأما الصفات السلبية مثل قوله لم يلد ولم يولد، هنا ينفي عن نفسه نقصا وهو نقص الحاجة، وأن يكون له ولد أو والد، وهذا فيه إثبات الكمال، فيه إثبات الكمال، لأن من احتاج إلى الولد أو من كان له والد فهو محتاج، والله جل وعلا غني عن العالمين، لم يلد ولم يولد، وهذا لكماله. فإذا احتاج إلى الولد احتاج إلى الصاحبة، والله جل وعلا ليس له صاحبة. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذه كذلك صفة سلبية، نفى أن يكون له كفؤا أو أن يكون له كفؤ، أن يكون له كفؤ، فلم يكن له جل وعلا مثيل أو نظير أو شبيه أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، كما ذكرت لكم بالأمس لا يسع المقام للوقوف عند كل كلمة وبيان كل معنى وتوضيح الألفاظ والكلمات، لأن الوقت محدد فنحتاج أن نختصر، وأرجو ألا يكون الاختصار يعني مخلا، لكن نحاول بقدر الإمكان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، الله عرفتم أنه علم على الذات الإلهية، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. طيب، الله لا إله إلا هو، قال علماء هذه جملة تفيد الحصر، تفيد الحصر بطريقة النفي والإثبات. الحي القيوم، الحي ذو الحياء، أي صاحب الحياء، الحي القيوم، القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على غيره. والحي من أسماء الله جل وعلا، وقد يطلق على غير الله، كما قال جل وعلا يخرج الحي من الميت، لكن ليس الحي كالحي. هذه القاعدة، اشتراك الخالق والمخلوق في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى أو المعنى أو التشبيه. نعم، القيوم القائم بنفسه، وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لأن من قام بنفسه استغنى عن الناس وعن كل الخلق، أما غيره فمحتاج، محتاج، كل مخلوق محتاج في إيجاده وإمداده وإعداده، كل مخلوق يحتاج في إيجاده وإعداده وإمداده. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية، لاحظ، نفع عن نفسه السنة والنوم، وهذا يتضمن كمالا وهو القيومية، فالسنة مبادئ النوم والنعاس، والنوم معروف، فالله جل وعلا منزه عن صفات النقص التي منها السنة والنوم. له ما في السماوات وما في الأرض، له لا لغيره. من ذا الذي يشفع عنده؟ اسم استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي عند الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، للعموم المستقبل والماضي. ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء، أي الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، إلا بما شاء وأراد أن يطلعهم عليه. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني شمل وحاط، وهو محيط بالسماوات والأرض. والكرسي هو موضع قدمي الرب جل في علاه، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح أخرجه محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة وعبد الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل والدارمي، الإمام الدارمي أيضا في الرد على المريسي، والإمام ابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في التفسير. كل هؤلاء الأئمة أخرجوا هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. ومن فسره بالعلم فلا دليل يعضد قوله، لا دليل على من فسر الكرسي بالعلم، والعلم عند الله. قال ولا يؤوده، أي لا يثقله ويكرثه، حفظ السماوات والأرض، حفظ السماوات والأرض، حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده كذلك، لو لاحظت تجد أنها صفة منفية، صفة سلبية منفية، تدل على إثبات كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. فما أعظم الله وما أجله وما أكبره سبحانه. طيب، يقول ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث المعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، قوله وهو العلي، العلي العظيم، فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وعلوه سبحانه نوعان: علو ذات وعلو صفات. وإن شئت جعلتها ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والقدر والقهر داخلان في علو الصفات. اقرأ. الجمع بين علوه وقربه وأزليته وبديته، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العلي الحكيم وهو الحكيم الخبير. طيب، أنت الآن قلت وقوله، وقوله سبحانه، فعلى أي شيء عطفت؟ لماذا قلت وقوله ولم تقل وقوله؟ عندك جواب؟ الله. نعم. طيب، هو الأصل إذا كنت في ابتداء الكلام أن تقول وقوله، لكن لو كان ما قبلها مثلا كما ثبت من قوله ثم ذكر آيات ثم قال وقوله، تقول مرة أخرى. أما هنا وقوله سبحانه، حيث يقول وما وصف، حيث يقول أيضا في آية الكرسي ثم وقوله. الآن كما ذكرت لكم، شيخ الإسلام رحمه الله يذكر جملة من الآيات المباركات التي فيها إثبات الصفات لرب الأرض والسماوات، هذه كلها في هذا السياق. عدة آيات من تأملها وجد أنها تدل على وصف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، ومنها ما يتضمن اسما مع الصفة أيضا. نعم، هنا قال وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ما حد يعترض؟ الأول ماذا يقابله؟ طيب، أنا قلت أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أما يعترض أحد يقول الآخر؟ انتبهوا يا أخوان. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. طيب، ثمرة العلم، ثمرة العلم الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، ماذا تثمر أو ماذا يثمر هذا الإيمان؟ ما هي ثمرة هذا العلم؟ المراقبة والخشية، نعم، والخوف منه سبحانه. طيب، هذه الأسماء الأربعة مدارها على الإحاطة، اكتب هذا الكلام الآن، فمدار هذه الأسماء على الإحاطة الزمانية والمكانية، الإحاطة الزمانية والمكانية. فالأول قدمه، والآخر بقاؤه، ودوامه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه وذنوبه. أعيد، مدار هذه الأسماء الأربعة الإحاطة الزمنية والمكانية، يعني يفهم منها أن الله جل وعلا محيط بخلقه إحاطة زمانية تستغرق كل الأزمان، ومكانية تستغرق جميع الأمكنة. كيف؟ قولك الأول يدل على أنه ليس قبله شيء، على قدمه، وإن كان لفظ القديم لم يرد في أسماء الله أنه القديم كما سماه بعض أهل الكلام. والقديم ليس معناه الأول، القديم لا يدل هذا اللفظ على الأول، بل يدل على شيء قديم وربما سبقه، نعم، وآباؤكم الأقدمون وقد سبقهم آباؤهم أيضا كالعرجون القديم، ولا يعني هذا أنه أول مخلوق، نعم. لكن من حيث الوصف قدمه، الأول قدمه والآخر الآخر بقاؤه ودوامه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. طيب، وقوله وهو الحكيم الخبير، الحكيم مأخوذ من الحكمة، من الحكمة، وله معنيان، أحدهما بمعنى القاضي الحاكم العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه فساد. والحكيم الذي يضع الأمور في موضعها اللائق بها. طيب، الخبير من أسمائه جل وعلا الخبير، والخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم والإحاطة بالأشياء. الخبير بمعنى كمال العلم والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل. وهو العلم بكل ما خفي ودق، وهو العلم بكل ما خفي ودق. فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة. العلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة، ويسمى صاحبها خبيرا، خبيرا. طيب، واضح إلى هنا؟ والمراد من إرادة هذه الآيات إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا المباركة على الوجه اللائق بالله، من غير تمثيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم، اقرأ. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل نعم. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. كل هذه الآيات فيها دلالات واضحات على إثبات الصفات لله جل وعلا. قال يعلم ما يلج في الأرض. يلج يعني يدخل في الأرض من المياه والكنوز والأموات والدود والنمل، كل ما يدخل في الأرض يعلمه سبحانه. طيب، وما يخرج منها من نبات ومياه ومعادن ونحو ذلك، وما ينزل من السماء. هذه جملة مؤكدة التي قبلها، وما ينزل من السماء من ملائكة وأمطار ووحي، وما يعرج فيها من الحفظة إنهم يعرجون، والأعمال كذلك تعرج، والأرواح والدعاء وغير ذلك مما يعرج إلى السماء. فالله جل وعلا يعلم كل ذلك. هذا العلم حقيقة لو تأملته القلوب ولامس شغافها انبهرت. يعني لو تأملت في علم الله، علم بالجزئيات والكليات، بالجزئيات والكليات كيف؟ أما الكليات يعلم مثلا أن المطر سينزل في مكان كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، هذا كلي. أما الجزئيات فيعلم كل قطرة من قطرات المطر أين ستنزل وما سيترتب عليها من حياة أو نحو ذلك أو نبات على وجه التفصيل. طيب، من حيث الزمن علمه جل وعلا يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، بل ويتعلق بزمن أو بفعل لم يحصل، لو حصل كيف كان سيحصل. فعلم الله جل وعلا يعلم ما كان في الماضي وما يكون أو سيكون في الحاضر، يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإحاطة تبهر أو تبهر العقول حقيقة، ولو تأمل فيها المسلم اطمأن واستراح، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء. فإذا كنت مكروبا أو مهموما فهو يعلم حالك ويرى مكانك، ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب، لمزيد تأكيد هذا العلم قال وعنده سبحانه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح، لأن الأصل مفاتيح، لقال مفاتح جمع مفتح، وهو مكان الفتح، مكان الفتح، وهي خزائن الغيب، خزائن الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، لأنهما أكبر مخلوقات الله، ولكونهما أكثر ما يشاهده الناس البر والبحر، ويتطلعون لعلم ما فيهما. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، انظر إلى هذا العلم الجزئي، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن مخازن الغيب أو المفاتيح التي يتوصل بها إليه فهو الذي يحيط بها علما دون سائر خلقه. بعض الناس لما قيل له عنده مفاتح الغيب قال مفاتح الغيب عنده، لكن الغيب يعلمه غيره أيضا، هذه مفاتح الغيب فقط، ممن يثبت ويدعي ويزعم أنه يمكن للمخلوق أن يعلم الغيب. فلما جاءته هذه الآية قال هذه مفاتح الغيب، لكن الغيب يعلمه غيره، وبئس ما قال. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، تقول فالله جل وعلا يعلم الغيب والشهادة والأحوال الظاهرة والباطنة والرطبة واليابسة. روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمسة، أو قال خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهي آية معلومة بهذا المعنى في سورة لقمان رضي الله عنه. طيب، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لا يزال السياق في إثبات علم الله جل وعلا، وما يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به سبحانه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا، أي فعل ذلك لتعلموا، لتعلموا أنه بالغ القدرة لا يعجزه شيء، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولاحظ كلمة أحاط، أنت قد تعلم الشيء لكنك لا تحيط به، لا تحيط به علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، الرزاق المنفرد بالرزق، وهي صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء، ويقال من الرزق وهو العطاء. طيب، المتين الشديد، الشديد سبحانه. ما وجه ذكر القوي ذو القوة المتين في باب الرزق؟ لاحظ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر العلماء قالوا من قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، أوصل رزقه إلى جميع العالم، قد يوصله وإن لم يرد العبد. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو فر أحدكم من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فما أعظم الله جل في علاه. إن الله على كل شيء قدير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرق من باب الفائدة بين القدرة والقوة، فرق بين القدرة والقوة. اكتب هذا الكلام: القدرة هي وصف يتصف به الفاعل، وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عجز، وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عجز، قادر. أما القوة فهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف. فلاحظ، القدرة تقابل العجز، والقوة تقابل الضعف. واضح؟ اقرأ. إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إثبات السمع والبصر، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، ليس كمثله شيء يشبه ولا يحيطون به علما، وهذا نفي أن يكون له مثل، ففيه إثبات كمال الضد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الناس من حيث العموم في باب صفات الله جل وعلا ثلاثة أقسام: قسم أثبتوا الصفات مع التشبيه، وهم المشبهة والممثلة، وقسم نفوا الصفات وأنكروها وعطلوها أو أولوها. وقسم أثبتوا الصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا مع نفي التشبيه. لاحظ معي هذه الآية، كتبتم هذا الكلام كامل؟ هذه الآية ترد على طائفتين جائرتين ضالتين منحرفتين. الأولى المشبهة والممثلة، والثانية المعطلة. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. لاحظ هذه الفقرة في الآية ترد على من شبه الله بخلقه. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. والآية كلها تؤيد ما قرره أهل السنة من الإثبات مع التنزيه. فالإثبات أخذوه من قوله جل وعلا وهو السميع البصير، والتنزيه أخذوه من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. السميع البصير، السميع لها معنيان من أسماء الله. السميع، السميع الذي يسمع الأصوات، يسمع الأصوات السميع. المعنى الثاني السميع المجيب، المجيب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. اقرأ، حتى هذه الطريقة قد يعني تأخذ علينا وقتا، وكان هناك فوائد كثيرة لكن لا يسع المقام. المهم أنك تحفظ هذا المتن المبارك وهذه الآيات لتكون حجة لك تؤيد ما أنت عليه من الحق، وتقوي بها برهانك ودليلك في إثبات ما يجب لله جل وعلا ونفي ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى. نعم، إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، من صفات الله جل وعلا وكماله أن له مشيئة وإرادة، يفعل ما يريد ولا يكون في خلقه إلا ما يشاء جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في الحوار الذي حصل بين الرجلين في سورة الكهف. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده سبحانه. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي في هذه السورة، غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما معنى هذه الآية يشرح صدره؟ من الذي يشرح الصدر هنا؟ هل تعود على المخلوق أو على الخالق جل وعلا؟ كيف؟ فما يريد الله، مع الله عز وجل، الله هو المسبب. طيب، قوله فما يريد الله أن يهديه واضح هنا، فما يريد الله الإرادة راجعة إلى الله جل وعلا، أن يهديه يشرح الله صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي يتكلف الصعود بمشقة شديدة. فالمراد هنا أن الفاعل هو الله جل وعلا، هنا يشرح صدره. ولا يمنع هذا أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا، لا يمنع. وأن العبد إذا آثر الزيغ والضلال أضله الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم العياذ بالله. لكن الله جل وعلا هو الذي يشرح صدر من أراد أن يهديه. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا. طيب، هناك كلام يعني إلى حد ما طويل في ما يتعلق بمشيئة الله وإرادته، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، ولا أدري هل هذا الكلام لابد أن ندخل فيه، لكن دعونا نأخذ يعني شيئا مختصرا. ولذلك حقيقة هذه الفصول التي الآن نمر عليها يعني في شرح سابق كان درس كامل يستغرق علينا يعني هذه الجزئية بتفصيلها، بشرح الآيات، معاني الكلمات، ما يستفاد منها، يأخذ علينا ساعة تقريبا. والآن يعني نحاول أن نمشي، وأجد حقيقة يعني عناء ماذا أقول وماذا أترك، وحاول أن أوصل ما فيه يعني فائدة والخلاصة، لكن الله المستعان. طيب، إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. إرادته سبحانه تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي ترادف المشيئة، يعني نفس المعنى. يقول إذا قلت في الكونية أراد الله أو شاء الله المعنى واحد، لكن في الإرادة الشرعية قد يختلف الأمر. فتقول الإرادة الكونية ترادف المشيئة ويلزم فيها وقوع المراد، ترادف المشيئة ويلزم فيها وقوع المراد، فكل ما أراده كونا لابد أن يقع. وتضع بين قوسين للفائدة عند هذه الإرادة: تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، أي توضح لك الإرادة الكونية التي ترادف المشيئة تتعلق بما يحبه وما لا يحبه، بل تتعلق بكل ما وقع وحصل سواء كان مرضيا لله أو غير مرضي، وسواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. طيب، وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بما يحبه الله، متعلقة بما يحبه الله، ولا يلزم فيها وقوع المراد. فإذا سألك سائل: هل إذا أراد الله شيئا لابد أن يقع؟ بماذا تجيب؟ أيوة، التفصيل. قل له: إن أردت الإرادة الكونية نعم، إذا أراد الله شيئا لابد أن يقع، وإذا أردت الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الشرعية المراد بها الدينية، ما يأمر به عباده ويريد منهم أن يفعلوه، واضح؟ طيب، يذكر العلماء مثالا تقريبيا للإرادتين من باب التوضيح. يمثلون بمسلم وكافر، ولنقل يمثلون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وبأبي جهل. تأمل معي: الإرادة الكونية ترادف المشيئة ولا يلزم منها أن تكون فيما يحبه الله، قد يحبه قد لا يحبه، والشرعية على العكس. طيب، نبدأ في بيان المثال. نقول: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إسلام أبي بكر هل أراده الله كونا أم لم يرده؟ ها؟ صبر، لا تستعجل. نعم، أراده كونا. لماذا؟ لأنه وقع وحصل. طيب، إسلام أبي بكر هل أراده الله شرعا؟ نعم، لأنه أمره به. أنت دائما إذا قيل شرعا هل أمر به أو لا، إذا قيل كونا هل وقع أو لا، واضح؟ واضح. طيب، نعيد هذه. طيب، إسلام أبي بكر رضي الله عنه هل أراده الله كونا أو لم يرده؟ أراده، لأنه وقع. طيب، إسلام أبي بكر هل أراده الله شرعا؟ أراده لأنه أمر به. طيب إسلام أبي جهل هل أراده الله كونا؟ لا، لأنه لم يقع. طيب هل أراده الله شرعا؟ نعم، إنه أمره به. طيب كفر أبي جهل هل أراده الله كونا؟ لأنه وقع. طيب كفر أبي جهل هل أراد الله كونا؟ نعم. هل أراد الله كفر أبي جهل شرعا؟ لم يرده شرعا، أمره بالإسلام. طيب كفر أبي بكر هل أراده الله كونا؟ لا، لأن لم يقع. طيب هل أراده الله شرعا؟ لا، لأنه لم يأمر به. فلاحظ يعني قد تجتمع الإرادتان الشرعية والكونية كاجتماعهما في إسلام أبي بكر، صح؟ وقد تنفرد إحدى الإرادتين دون الأخرى كالإرادة الكونية في كفر أبي جهل، حصلت في الإرادة الكونية دون الشرعية، والعكس في إسلام أبي جهل، الشرعية دون الكونية. وقد تجتمع ترتفع الإرادتان لا كونية ولا شرعية، مثل كفر أبي بكر، حاشا، لم يرد المولى جل وعلا، لم يرد المولى جل وعلا كونا لأنه لم يقع، ولا شرع لأنه لم يأمر به. واضح المثال أم فيه إشكال؟ ها؟ كله الأخير. قد تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية، ودائما الضابط الذي تميز به بين الإرادتين أن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، أراد أو شاء، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، والإرادة الشرعية ترادف المحبة، ترادف ما يحبه الله. وقد تقع وقد لا تقع. مثلنا في اجتماع الإرادتين بإسلام أبي بكر أو إسلام المسلم، مسلم إسلامه أراده الله شرعا وأراده كونا. طيب وقد ترتفع الإرادتان يعني لا كونية ولا شرعية، مثل كفر المسلم، يعني إذا كان مسلما، ما نتكلم أن يحصل هذا، نتكلم عن مسلم، هو مسلم الآن أو مات مسلما، فهل أراد الله كفره كونا؟ لا، لأنه لم يقع. وهل أراده شرعا؟ لا، لأنه لا يأمر به ولا يحبه. واضح؟ قد تكون إذا كانت لأول مرة قد يحصل شيء من التداخل، لكنها سهلة مع المراجعة بسيطة. واضح؟ يعني مثال أنت تأخذه وتكتبه عندك وتجعل له جدول وتقول إسلام المسلم وكفر الكافر، ثم إسلام كفر المسلم وإسلام الكافر، وتنظر متى يكون تكون إرادة كونية لا شرعية والعكس، ومتى تجتمع الإرادتان ومتى ترتفع الإرادتان. نعم، شرعا الأمر والنهي وما يحبه الدين، ما يأمر به. فالله عز وجل أمر الناس جميعا أن يؤمنوا، فهل آمنوا جميعا؟ لا، هذا الشرعية، لكن لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، نعم. طيب هذا باختصار. اقرأ. إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. طيب إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، يعني الآن إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، وأنه يحب من شاء من خلقه، ويحب كثيرا من أفعالهم الحسنة، والمحبة ثابتة بالكتاب والسنة عند أهل السنة، وأما من خالف السنة فإنهم أنكروا هذه المحبة وأولوها وظنوا وتوهموا أنها تستلزم إثبات النقص لله جل وعلا، لأنها عندهم في تعريفهم الميل إلى ما يناسبه أو يستلذه. لاحظ معي، قالوا هي ميل النفس أو ميل الإنسان إلى ما يناسبه أو يستلذه، وهذا تعريف لمحبة المخلوق، فهم أولا شبهوا ثم عطلوا. لاحظ الذين يؤولون صفات أو يعطلونها، أول ما يقرؤون أو يسمعون آيات الصفات أو أحاديث الصفات يتبادر إلى أذهانهم صفة المخلوق، يشبهون أولا ثم يريدون أن يفروا من التشبيه فيقعون في التعطيل، فقلوبهم ملطخة بالتشبيه. ولو أنهم إذ سمعوا آيات الله تتلى في إثبات الصفات، نزه المولى جل وعلا ونزه هذه الصفات ومعناها عن مشابهة صفات المخلوقين، لاستراحوا وامتلأت قلوبهم بالإيمان. لكنهم إذا سمعوا صفة ذهبت أذهانهم إلى صفة المخلوق وقالوا حاشا لله، يقول سبحان الله. طيب يعني بعض الناس مثلا يرجع المحبة إلى الإرادة، يقول يحبهم أي يريد إكرامهم ويريد أن يثيبهم، ففسروا صفة بصفة أخرى. لاحظت لماذا؟ قالوا لأن المحبة تستلزم نقصا، فهي ميل إلى ما يناسب أو ما تحصل به اللذة والاستمتاع. نقول لهم الإرادة كذلك، يمكن أن نفسر إرادة المخلوق بأنها ميل النفس إلى جلب نفع أو دفع ضر. قالوا لا، هذه إرادة المخلوق. قلنا وتلك محبة المخلوق، فإما أن تثبت الإرادة التي تليق بالله على الوجه اللائق به والمحبة كذلك، وإما أن تنكر الأمرين. طيب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا أي اعدلوا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. والمتقون هم الذين جعلوا بين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب، يحب التوابين، صيغة مبالغة من التوبة، أي كثيرو الرجوع إلى الله. التواب هو كثير الرجوع إلى الله. الذي عليه أهل السنة والجماعة، اكتب هذا، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحب ويحب، يحب ويحب سبحانه. قال تعالى يحبهم ويحبونه، نسأل الله أن نكون منهم. طيب، صفة المحبة، اكتب صفة المحبة من الصفات الفعلية الاختيارية. لأن صفات الله جل وعلا نوعان، هذا باعتبار آخر غير اعتبار الثبوت والنفي. صفات الله نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال، لا تنفك عن الذات، مثل الوجه والعينين والقدم واليدين تبارك الله وجل الله، هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات بحال. وأما الصفات الفعلية فهي كل ما تعلق بمشيئة الله مما يتصف به. والمراد أنه صفات فعلية أنه يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء. فإن كل ما يتعلق بالمشيئة فيما يتصف به الرب جل وعلا فهو من الصفات الفعلية الاختيارية. كل ما يتعلق بالمشيئة، وسيأتي بيان وتوضيح لهذه المسألة بشكل مفصل. طيب، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، إثبات أن الله يحب، فاتبعوني يحببكم الله، إثبات أن الله يحب. وهذه يسميها العلماء آية المحنة. ادعى أقوام محبة الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. فمن كان يحب الله ويريد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب أشخاصا وأوصافا، أشخاص وأوصاف. وقوله وهو الغفور الودود، الغفور الودود من أسمائه جل وعلا، الغفور الودود. الغفور هو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهم. الغفور هو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهم. الودود مأخوذ من الود، والود هو خالص المحبة. وهي بمعنى واد وبمعنى مودود. لاحظ الودود بمعنى أنه واد أي ود، وأنه مودود يعني يحب ويحب، يود ويود. واضح؟ سبحانه. لأنه تعالى محب ومحبوب. طيب، بعض أهل العلم قال يضاف إلى هذه الآيات في هذا المقام أيضا آيات الخلة، الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. لأن الخليل، اكتب، هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليهما الصلاة والسلام. طيب، اقرأ. الأذان. طيب نتوقف يعني إن كان. ها؟ لهم أهو قصير ما شاء الله، لكن طيب ممكن، هو ممكن يعني لا يطول، نختصره هو بالأذان اللي قام وقت قصير. ها طيب خلاص، يعني إذا كان حد عنده سؤال في ما أخذنا، ومن أراد أن يتوضأ سأسأل إن شاء الله في هذه النقاط السهلة الواضحة الميسورة. وأرجو أن يعني الحمد لله كما ترون الأمور واضحة ولا إشكال ولا غموض، ولا علم كلام ولا فلسفة ولا منطق ولا قلتم وقلنا، فإن كان كذا لزم كذا. الحمد لله على توفيقه ومنته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على عبد رسول نبينا